الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا عاقا إلا أقمته على طريقك وجعلته بارا بوالديه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، ما دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر إلا وكان خيرا لنا في الدنيا والآخرة. حثنا على تلاوة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، وفيما رواه مسلم من حفظ أو قرأ العشر الأول عشر آيات من سورة الكهف وقي الدجال. وإذا قرأ المسلم على الدجال فواتح سورة الكهف وفي رواية خواتيمها وقاه الله شره. والإنسان يتساءل، لماذا سورة الكهف يوم الجمعة؟ أولا، الجمعة عند المسلم هي بداية الأسبوع وليس نهايته كما ندعي جميعا جهلا بديننا وبتاريخنا. الجمعة بداية أسبوع المسلم ليس نهايته. الجمعة إذا قضاها الإنسان مع الإمام ينتشر في الأرض ليبتغي من فضل الله. ولكن المسلمون ينظرون إلى الجمعة وإلى المصحف نفسه نظرة غير التي نظر إليها السلف. السلف أخذوا الأضواء والأنوار والأخلاق والسلوكيات من كتاب الله، فأسعدوا العالم وأسعدوا أنفسهم وسعد بهم العالم وسعدوا هم بكتاب الله عز وجل. فماذا صنعنا نحن بسورة الكهف وببقية المصحف؟ إما تعويذة تحت وسادة الطفل كي لا يفزع ليلا، أو داخل المحل التجاري حتى يتوافد الزبائن والمشترون وتربح التجارة، أو أنه للقراءة لإخراج العفاريت والجن التي ركبت المسلمين، وما وجد الجن دواب أفضل منهم فركبوها واسترزق كثير من الناس بهذا الأمر، واتسع الرتق على الراتق وصارت هذه مهنة. وآخرون يجعلون المصحف آلة حساب، إذا جمعت البسملة 19 حرفا مع كذا آية وضربتها في 4، طب لماذا لم أضربها في 5؟ لماذا لم أضربها في 6؟ ظهر العدد كذا. وهؤلاء أناس يرتزقون أيضا بهذا الأمر. وهناك من أدخل مصحف المعمل وخرج منه أشياء سواء من الناحية النفسية والناحية العلمية، ويقول هذا وارد في القرآن، كلما اكتشف العالم الذي تزوج الدنيا وطلقناها نحن كلما اكتشفوا أمر، نقول هذا موجود في كتاب الله، لم نخرجه نحن للعالم من الأول. العالم اليوم يشكو من الاحتباس الحراري، وأنا أشكو المسلمين إلى الله من الاحتباس الحضاري. نحن حبسنا أنفسنا عن الحضارة عندما حبسنا أنفسنا عن كتاب الله عز وجل. ماذا في سورة الكهف؟ لأن وقت الجمعة، خطبة الجمعة دقائق، نضع يعني عناوين نقاط فوق الحروف، وأنتم أهل ثقافة وأهل علم. أولا، تبدأ السورة بالحديث عن طائفة من فتية مؤمنين ضعفاء، ماذا صنعوا؟ لم يستطيعوا مواجهة جبروت المجتمع، فنصح بعضهم بعضا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هل استجاب الله دعاءهم؟ نعم، دخلوا الكهف وناموا فيه. متى استجاب الله دعاءهم؟ بعد 309 سنة، 309 سنين وازدادوا 9، انتشرت الفكرة التي كانت بذرة في حضن الكهف المظلم، فأنبتت حضارة قيمية ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. وآمن الناس بعد 309 سنة، بعد عدة أجيال، عندما اختمرت الفكرة داخل الكهف، وسوف آتي لهذا الموضوع تفصيلا إن شاء الله في درس الجمعة. إذن تبدأ السورة بهؤلاء الفتية الذين دخلوا الكهف عندما وجدوا أن الأمر لا يصلح الآن، ولم يتعجلوا الأمر، إنما الأمر بيد الله، وجاء الأمر والثمرة بعد 3 قرون وزيادة، لأن الإنسان يجب أن يترك الفكرة الحضارية حتى تختمر وحتى تنمو وحتى تثمر. ثم تدلف السورة بعد ذلك للحوار بين لسان الكفر ولسان الإيمان. لسان الكفر يمثله صاحب الجنتين، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. انظروا إلى الصورة العجيبة من النعم المتتالية والمتوالية التي ما شكر صاحبها نعم الله والمنعم أنسته النعمة المنعم كما تنسي كثيرا منا إلا من رحم ربي، إنما أتيته على علم كما قال قارون. هذا الرجل قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، صاحب الحضارة في زمن العولمة يقول نفس الكلام، ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، لأن البراغماتية الأوروبية والغربية يعني عبارة عن النفعية الآنية الحالية. هكذا قال صاحب الجنتين ليرفع علم الكفر على مر الزمن، لكن علم الإيمان يظل صادقا هادئا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يذكر بالقاعدة الأساسية، بالبنية الأساسية، بالتربة الأساسية، بالذرة، لماذا تتكبر وأنت من هذه الأرض؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم نصح وقال له يعني لو الآن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هكذا يجب أن يقول الإنسان عند النعم، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، لأن الله عنده كل مخازين ومقادير والأرزاق، وما من شيء إلا عندنا خزائنه. رب العباد سبحانه وتعالى على لسان هذا الإنسان المؤمن أن يبدله رب العباد خيرا من جنته، أو يرسل عليها حسبانا من السماء. واستجاب الله للدعوة حتى يظهر أن النهاية للخير وأن الشر لا يدوم مهما بلغ. تنتقل السورة بعد ذلك إلى سورة سيدنا موسى، هذا العبقري كريم الله والقائد القوم لليهود، لأنه لما دعا فرعون ووجد أنه لا يستجيب طلب منه أن يترك له بني إسرائيل. ما بلغ سيدنا موسى الشعب المصري، لأنه هو يعني ترينا هذه القضية عالمية دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن سيدنا موسى قال أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبوا، لأن رسول وإن كان كريما وإن كان من أولي العزم الخمسة، لكن يريد أن يحدد رسالته كما حددها له رب العبادة سبحانه. سيدنا موسى بهذا العلم وهذا التكريم وهذه الدرجة يذهب متعلما ولا يعني يصبر مع الرجل الذي حذره في المرات الثلاث. ما الفرق بين نظرة كريم الله موسى ونظرة هذا العبد الصالح الخضر عليه السلام؟ سيدنا موسى ماذا رأى؟ رأى رجلا يخرق سفينة لقوم شكلهم ضعفاء، أخرقتها لتغرق أهلها؟ معقول هذا الكلام؟ إذن نظرة سيدنا موسى نظرة واضحة من تعاليم النصوص التي أوتيها، لا تؤذي آخرين، لا تضر بالآخر، هذا هو النص الظاهر. لكن كلمة الله موسى كانت نظرة جزئية، ككثير من أبنائنا عندما ينظرون إلى النص ولا يقفون ويقدسون عند أرجل العلماء ليتعلمون ماذا قصد بهذا النص. سيدنا موسى رأى في ضرر بالسفينة، هذا ما نظر إليه. لكن سيدنا الخضر نظرته شمولية، يرى أن من وراء السفينة ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فلما يخرقها يوجد عيب في السفينة فيحتفظ أصحابها بها. نظرة الخضر نظرة شمولية، نظرة سيدنا موسى نظرة جزئية. هو صواب فيما رأى في جزئيته، لكن الخضر أصوب لأنه رأى الرؤية الشمولية التي أراها له رب العباد عز وجل. سيدنا موسى يجد أن الغلام يقتل ظلما، أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس؟ معقول؟ لما تمد يدك لهذا الغلام البريء وتقتله؟ هذه نظرة جزئية. لكن سيدنا الخضر يرى نظرة شمولية، هذا ولد كافر سوف يصيب أباه وأمه بالبلاء وبالطغيان طغيانا وكفرا، والوالد والوالدة ما زالوا في سن الإنجاب، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذا رحم هذا الولد بعيد بعقوقه وبتمرده على أبيه وأمه. والخضر يرى برؤية شمولية أن ربنا يعوض هذين الوالدين الصالحين بغلام آخر صالح وما زال في سن الإنجاب بعد. ثم يهبط إلى القرية وتبخل القرية عليهم، ورأى الجدار مائلة فأقامه. سيدنا موسى يتعجب، قرية بخيلة لا تطعمنا ولا تسقينا وكمان تعمل لهم يعني لا تتخذ عليه أجر. سيدنا الخضر في قصة بلغة استثماراتكم كان يستثمر على المدى البعيد، وسيدنا موسى يريد أن يستثمر على المدى القريب لأن نظرته جزئية. مثال أن الخضر أقام الجدار، لماذا؟ لأنه يريد أن يستثمر المجتمع الصالح الملخص في اليتيمين اللذين كان والداهما صالحين، فإذا كان أبوهما صالحا فهذان اليتيمان سوف يقيمان حضارة قيمية تخص الأخلاق والسلوك، فينظر نظرة بعيدة أن بعد سنوات اليتيمان سوف يقيمان مملكة الأخلاق ودولة القيم ومنظومة الخلق. إذن هذه النقلة الثالثة التي تنقلها سورة الكهف معنا ونحن نجدد العهد مع الله في بداية الأسبوع كل جمعة. ثم تنتهي السورة بالقصة القوية التي يجب أن نأخذها، وهي اتخاذ الأسباب والإمساك بحكوم العلوم. هذا هو ذو القرنين الذي آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ما هو السبب؟ العلم، اللغات الأقوام، علم الجغرافيا والفلك وعلم الانثروبولوجي، علم الإنسان. ماذا صنع؟ ذهب هنا وهناك، وجد هناك عند السدين قوما اشتكوا إليه. من؟ من يأجوج ومأجوج. عجيبة سورة الكهف، يأجوج من أججة أو أجة، والأجة هذا يكون للنار، يعني عبارة عن نار تحرق. الإنسان الظالم يأجوج، والإنسان المتعدي يأجوج، والإنسان البخيل يأجوج، والإنسان الذي لا يقيم شرع الله يأجوج. ومأجوج، ما الفرق بين هذا وهذا؟ مأجوج من الأجاج وهو الماء المالح الذي يمج ولا تقبله، لا تستسيغ. هناك أناس لا تستسيغهم، لا تستسيغ أنت زوجة نكدية ولا متكبرة، ولا تستسيغ أنت رجلا متكبرا أو يدعي أنه رجل قيادي أو كذا أو كذا، لا تستسيغ أنت مديرا فاشلا ويغطي فشله بأن ينهر الآخرين، لا تستسيغ أنت موظفا كسلانا لا يقيم مصالح الجماهير ويدعي أنه كان في صلاة الظهر وصلاة السنة القبلية والبعدية وختام الصلاة وإسباغ الوضوء. إذن هناك يأجوج ومأجوج يمثلان الصورة القبيحة لعمل السوء. عندئذ جاء بكل الأسباب ذو القرنين ووضع هذا السد من جميع السبائك الموجودة في تحت يديه وبإمكانياته، أجعل بينكم وبينهم ردما. ثم أمر بالأنواع الفلزات التي توضع، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. القصة بهذا المنطق أو سورة الكهف بهذه المحاور السريعة الأربعة تريك انتقال من كهف في جماعة ضعفاء زرعوا فكرة الإيمان فأنبتت بعد قرون ثلاثة، وفكرة أن الرجل الكافر والظالم والبعيد عن رحمة الله عز وجل إنسان يعني من الواجب أن فكرته زالت وتبخرت، لأن إنسان لم يرتبط بالسماء. وانتصر منطق المؤمن الموحد الذي أراد أن يذكره بالله فلم يتذكر. ثم تحدثت القصة عن مسيرة هذا التلميذ العظيم سيدنا موسى مع عالم جليل ظهر في التاريخ مرة، لم يظهر من قبل ولم يظهر من بعد، كما بدأ من المجهول عاد إلى المجهول، وخاض الناس في الخضر خوضا كبيرا ونحن نتلمس المفاتيح ولا ندخل أنفسنا في الإسرائيليات وفي غيرها. ثم بعد ذلك تنتهي السورة بقضية ذي القرنين هذا الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الأمر كله يقتضي أن نستقي من هذه السورة الكريمة منظومة القيم للمسلم، منظومة الأخلاق. أخلاقك إذا رأيت فكرتك لا يؤيدها أحد ادخل في كهف أهل الكهف، لا تنعزل ولكن خمر الفكرة وجهزها جيدا، وخذ من الكتاب ومن السنة ما يضيء هذه الفكرة، سوف تنبت بإذن الله رب العالمين. أسألك سؤالا واحدا، أم صلاح الدين الأيوبي وهي ترضعه، هل كان يخطر ببالها أن هذا الطفل الرضيع بعد 5 عقود من الزمن، بعد 52 سنة سوف يقود المسلمين لتحرير بيت المقدس من أيدي الصليبين؟ هل كانت تظن؟ هل خطر ببالها هذا؟ لكن أباه من قبل تزوج المرأة الصالحة، وهذه المرأة الصالحة اختارت الزوج الصالح. الآن عندما يأتيك العريس أول ما يتكلم أو أبوه، أنا عندنا كذا وعندنا 7 شركات و100,000 قدم مربع وكيلو متر مربع وأحتل أمريكا وأوروبا وأستراليا وما وراء السدين، كل هذا الكلام الخيبان، ثم عن خلقه عن دينه لا تكلم، تصلي أحيانا تدخن، يعني سبحان الله، فما ما الذي جاء بك؟ سبحان الله. فنفس القضية، إذا هو لم يقل هذا أول سؤال يسأله أين تعمل؟ في مكان فلان. راتبك كم؟ تستطيع أن تفتح بيت؟ ما ترك لك أبوك شيئا؟ أمك على قيد الحياة ولا الحمد لله ماتت؟ هذه الأسئلة الخائبة أيضا هي التي يسألها. بالله عليك، هل هذا يكون مجتمع إسلامي، أسرة مسلمة، عائلة مسلمة يعني مقتبسة من الكتاب والسنة؟ منظومة القيم واضحة في كتاب ربنا سورة الكهف، اقرأها بتمعن ترى هذه الأبعاد. اللهم فهمنا القرآن وعلمنا القرآن واجعلنا من المتدبرين فيه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، ما الذي أريد أن أوصله إلى نفسي أولا ثم إليكم؟ أنت، هل أنت خارج الكهف أم داخله؟ يعني هل دخلت الفكرة جنين الكهف حتى تولد يوما نصرا للإسلام؟ هل نظرت في أبنائك وأنت على مائدة الغداء اليوم إن شاء الله، إن كنا من أهل الدنيا ونعود إلى بيوتنا وتعودون سالمين غانمين، تنظر إلى أبنائك وتقول من يصلح منهم أن يقدم للإسلام خيرا؟ من تصلح من هذه البنات أن تلد لنا إنسانا صالحا كصلاح الدين وعمر بن عبد العزيز وابن تيمية وهؤلاء؟ هل يصلح هؤلاء الأولاد لإقامة فكرة داخل الكهف الذي دخله الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم رب العباد هدى؟ هل هؤلاء الأولاد يصلحون لأن يرفعوا الراية ولا يأخذوها منكسة كما نكسها آباؤهم وأجدادهم الأقربون وكما رفعها أجدادنا من السلف الصالح وآباؤنا الصالحون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان؟ هذا أمر. الولد العاق هذا الغلام الذي قتله الخضر وتعجب كريم الله موسى بل واعترض. لماذا؟ لأن بيننا أبناء وبنات انتهى التمرد والعقوق. لماذا؟ لأن الأرض انشغل سنوات وفجأة ظهر أمامه ولد عنده 25 سنة، فجأة نسيه، نسي أن له ابن، فجأة وجد بنت عندها 20 سنة متأبية متمردة على الحجاب متمردة على أبيها وأمها، والأم في نفس الوقت مع انشغال الأب شغلت نفسها بالشكوى من الأب والنظر إلى عيوبه، وما اهتمت بأن هذه البنت يجب أن تحتضن بعيدا عن الفيروسات والميكروبات الموجودة. أنت لا تربي وحدك، المدرسة تربي والمجتمع يربي والإعلام يربي، أنت لا تربي وحدك، أنت تربي إذا كان يعني وغيرك يهدم. والله لو أن ألف بان خلفهم هادم واحد لكفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ لو ألف بناء يبني وراهم هدام واحد ينهدم المبنى، ما بالك أنت تبني وألف هدام حولك، ولكن أنت غير مطالب بالنظر إلى الهدامين، لا، أنت مطالب بتقوية المبنى الذي تبنيه، جهاز المناعة الإيمان الذي عندك، أن تحل مالك، أن تتقي الله، أن لا تظلم زوجتك، أن تراعي أولادك، أن تتقي الله في المجتمع الذي أنت فيه، أن تقيم أمنا في المجتمع كما يقيم لك المجتمع أمنا، أن تسأل نفسك ماذا سوف أقدم أنا لهذا المجتمع الذي أمنني في كذا وكذا وكذا، أم أنك سوف تصير شكاء بكاء أنت وزوجتك ومن حولك والكل يشكو. اسأل مدير المدرسة ما رأيك في المعلمين، كسالة ومتعبين، تسأل المعلم والإدارة لا تعطينا إلا الفتات، اسأل التلاميذ يكرهون المدير ويكرهون المعلم، سبحان الله، اسأل الأباء والأمهات، ألا ليس هذا هو معلم اليوم؟ لا حول ولا قوة، الكل يشكو من الكل، لا أحد يقول أنا المخطئ، أنا المقصر، أنا الذي سوف أدخل الكهف فكرة الإيمان ثم تنتج بعد ذلك لسان المؤمن الذي قال لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا الذي سوف أتحاور وأتعلم من المعلمين كما تعلم كريم الله موسى وقال قولة عجيبة، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ جعل سيدنا موسى الرشد هو أساس التعليم، لكن التعليم من غير رشد هذه النتيجة، لكن سيدنا موسى طلب الرشد في التعليم، أرشدني إلى ما عندك من خير حتى أصير إنسانا صناعا للخير بعد ذلك. ثم جاء ذو القرنين الذي أوضح أن المؤمن القوي هو الذي لا يتعلل بالقضاء والقدر، إنما هو قضاء الله وقدره في الأرض. هذه منظومة أخلاقنا ومنظومة قيمنا التي نستقيها كلما قرأنا سورة الكهف في يوم الجمعة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، وفقنا لما تحب وترضى، اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، زوج أبناءنا بالبنات الصالحات، وارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وطرد عنهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، اطرد عنا وعن كل المسلمين شياطين الإنس والجن، وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، ونلتقي في درس الاثنين عقب صلاة العشاء بإذن الله في هذا المسجد ككل أسبوع. أقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أحبتي في الله، توضيحا لعناوين الخطبة حتى نخرج بالفائدة، أغلبنا بفضل الله عز وجل حقيقة يرتل كل جمعة سورة الكهف، جميل، ويبدو أن الإنسان يبدأ عندما يبدأ الالتزام بدين الله عز وجل يبدأ تعبدا، يعمل العمل عبادة، ثم تتحول العبادة للأسف إلى عادة، فتفقد بريقها وتفقد محتواها ويفقد الإنسان المعنى. وأنت لو دعيت إلى مقابلة مهمة عند رئيس المحكمة أو عند وزير العدل أو عند حد مهم يعني ذو حيثية يريد أن يكلمك في موضوع، أنت تجهز نفسك نفسيا للقائه بلباس معين، طريقة معينة، قد تسأل الناس عن طبيعة هذا الرجل، هو عصبي ولا هادي ولا صوته مرتفع ولا كلامه واضح ولا آمر وناهي ولا عنده نقص معين، تسأل ليه؟ لأنك تذهب في مهمة تعد نفسك إليها إعدادا. طيب لا تريد أبدا، يعني مش ممكن مثلا تذهب إلى رئيس المحكمة معك طفل صغير عنده 4 سنوات له حاجيات معينة، أنت تكلم الرجل والولد يشدك من ثيابه، أبويا أبويا كذا كذا، لا يصح أم لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لا تريد أن تقلل من هيبة المتحدث إليك، ولا تريد أن تشغل بأشياء أخرى، وهذا من بشر لبشر. لذلك أنا أغبط الناس حقيقة الذين يدخلون آخر الناس، والخطيب على المنبر وشغال وإيه ده، إحنا من غير دوشة جنبنا ونسرح. أنا أغبطه وأغبط الذين يقفون للصلاة والشيخ يتكلم، كيف أنا يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني الله يبارك، يعني أنا أتمنى أن أتعلم عند واحد منهم الخشوع حقيقة، يعني ليس هذا تلميحا ولا تصريحا، ولكن هذه دعوة مني أن يقبلني عنده لكي أتعلم مما علم رشده، كيف يكون خاشع والإمام يخطب. المهم وجاي آخر الناس وتخطى الصفوف، الله أنت يعني مثلا على رأسك ريشة، أنت من كبار المصلين، وفي كبار وصغار، مش بعض المذيعين الذين ما خامر الإيمان وقلوبه وصلى معه كبار، وفي كبار كلنا مصلين كلنا مصلين. وإذا يعني قال لعثمان رضي الله عنه يا عثمان اجلس، آنيت وآذيت، جاي متأخر يا عثمان وتؤذي الناس وتتخطى الرقاب، لكن لا ويوسع الناس ويصلي، هذا ما تأدب بأدب الإسلام. طبعا عنده نصوص زي ما قلنا في النصوص الجزئية، يقول لقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل إن جلس قم فصلي ركعتين، أيوة رجل ما كانش يصلي الصبح، لم يصلي الصبح، والرسول عنده شاشة فعرف النبي بس قم صلي، مش عايز يحرجه قدام الناس يقول انت جاي صلاة الجمعة وما صليت الصبح، قم فصلي ركعتين، لكن هو قرأ النص، ومدام قرأ ما احنا عندنا قراء النصوص دول ربنا يقول لك عامل حظر تجول في بلد ما، ممنوع التجول من الساعة بعد الساعة 5، وجد واحد الساعة 9 ماشي. الراجل اللي بينظم موضوع منع التجول نصوصي، قال له تعمل ايه؟ قال له خير، انت مش عارف ان في منع تجول بعد الساعة 5؟ بتعمل ايه انت؟ قال له بتمشى. قال له فكرتك بتتجول، كنت عارف دي النص يقول ايه؟ تجول، اما انت لا تمشى ساعتها. هذا النصوصي ده يتعبنا ويؤلمنا وفي جداله يعني عقيم، وانا لا احب ان اتجادل. المهم نعود الى سوره الكهف. سوره الكهف فيها الاسرار كلها في منظومه قيامنا. فتيه امنوا بربهم، ليه؟ عقبه بن ابي معيط والنضر بن الحارث مات كلاهما كافرا، قالوا احنا مش عارفين نحاجج محمد، نستعين بمن؟ باهل الكتاب، عندهم الكتب القديمة وعندهم النصوص، وإحنا ناس هكذا قال النضر بن الحارث لصاحبه والعياذ بالله عقبة بن أبي معيط، إحنا ناس عباد أصنام وأميين، وما قرأنا جمع اليهود دول قراء وعندهم التوراة، تعال نأخذ منهم وسيلة لتعجيز محمد صلى الله عليه وسلم. رأوا لهم أنتوا يعني ناس أهل الكتاب، ما تعطونا شوية أسئلة نشوف الرجل ده صادق ولا كاذب. أعطيكم 3 أسئلة، اسألوا هذه الأسئلة 3 لمحمد، فإن أجاب فهو نبي مرسل، وإن لم يجب فهو دعي يدعي متقول على الله. رأوا فيه رأيكم، شوفوا رأيكم فيه. طب فين الأسئلة؟ يعني أول سؤال، ما قصة قوم فتية خرجوا في الرعيل الأول فرارا بدينهم؟ قصتهم عجيبة، احكي لنا قصته. وقصة رجل صالح ملك مشارق الأرض ومغاربها، ما قصته؟ وما هي الروح؟ رجع النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى قريش بالإيه؟ بالحل. ذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد خبرنا عن الإجابات هذه. قال إن شاء أخبركم غدا. في روايات تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني، نسي أن يقول إن شاء الله، والإنسان بطبيعته ينسى. ولكن الرسول معصوم، والرسل كلهم لهم العصمة، عصمهم رب العباد عز وجل. طبعا بعد الصلاة واحد يسألني، بس سيدنا موسى قتل واحد، وسيدنا موسى غضب وراح وركبه وراح الحوت التهمه، يعني ما تبقاش معايا حوت، يعني خف عليا وخد. لا تقاوم المعلومة، عندنا مقاومة المعلومة. يقولك والله كلامك جميل يا شيخ، ولكن، واسمع بقى بعد لكن دي، احنا كلنا أداة الاستدراك، كلنا ما بعد لكن ما شاء الله. لو قسمنا روحنا كده مثلا الناحية دي احمد بن حنبل، النص ده الشافعي، كل عبد الله، وبعدين ابو حنيفة ده قدامي وانت راجع لورا، وبعدين مالك. ويعني إذ كما قلنا في ظهور الجمعة، لو تسأل واحد منهم يقول لك ما رأيك في فتاوى ابن تيمية؟ لا بأس والله، سبحان الله. وما رأيك ابن القيم؟ يعني يجوز أن تسمع له أحيانا والله. المهم، فأخبركم غدا، مرت جمعتان كاملتان والوحي لا ينزل، وبدأ المرجفون في مكة، خلاص ما فيش إجابات. فنزل جبريل بسورة الكهف، قال له يا جبريل لقد تأخرت علي حتى سئت ظنا. يعني أنا قلت في إيه؟ قال يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أبخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وما نتنزل إلا بأمر ربك، بإذن الله ننزل، ما فيش يأذن ما ننزلش. قرأ عليه سورة الكهف، وإن كان فيها يسألونك عن الروح بقضية أخرى. هؤلاء أصحاب الكهف والرقيم مرقوم فيه إيه؟ الأسماء أو العدد الذي كان موجودا. إذ أوى الفتية إلى الكهف، يبقى الإنسان يأوي إلى إيه؟ بالله عليك، يأوي إلى بيته، يأوي إلى فراش وثير، يأوي إلى حماية، لأن تأوي إلى كهف، إذن القضية ليست في الكهف، لا، الأمن والأمان داخل قلبك أنت. لما الإيمان يعمر قلبك انت ما يهمكش بقى تختفي، يستوي الكهف مع سبحان الله. يعني قد يسكن الانسان كهفا وقلبه مبتسم، وقد يسكن الانسان قصرا وصدره مكتئب. يعني ما فيش قاعدة للمكان، القضية في ايه؟ في قلبك انت، ماذا ترى؟ يعني اذا انت تعيش في غرفة ولكن صدرك منشرح، ترى هذه واسعة. إذا كنت حزينا يوما وصرت في الشوارع الواسعة تراها ضيقة، تجد الحيطان والجدران كئيبة. كعب المبارك الله يرضى عليه، أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم القرآن في سورة التوبة، وكنت أسير في شوارع المدينة، الشوارع غير الشوارع، لأنه من الداخل خائف من غضب الله عز وجل، بس الشوارع غير الشوارع والبيوت غير البيوت. حتى حذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من أن يكلموه، فكان ابن عم جار له، فاستأذن وتسور عليه الجدار عشان ما يخرج من بره ويحرج ابن عمه، فقال السلام عليكم يا ابن عم، فما رد عليه ابن عمه السلام استماعا وتنفيذا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرسل له ملك الغساسنة كان نصراني رسالة. عوف بن مالك كان كبير في المدينة، له قيمته الاجتماعية. قال له قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، قالك يعني ايه؟ ابغضك كرهك ما ودعك ربك وما قال. فتعال الينا حيث المنعه والعزه. شيلك على راسنا من فوق. خلي بالك من التبشير من زمان. ملك الغزوات بعد فرصه استغل الايه الفرص. اخذ الخطاب الكتاب هذا والقاه في النار فاحرقه وقال هذا من البلاء ايضا. من ضمن المصائب ايه؟ ان يطمع في يمين من ليس على ديني ان يحتويني. سبحان الله. اعتبر دي ايه؟ تكملة الابتلاء. لا اله الا الله. المهم فالفتية او الى الكهف قالوا ينشر لكم ربكم من رحمته. اذا الرحمة في المكان ولا في مكانة الايمان في القلب؟ بس انت تجيب. يعني اذا القضية لا علاقة للمكان. المكان ده لا يسوي شيء. الدنيا لا تسوي شيء ابدا. يعني هي لا تساوي. انما هي قنطرة. وجمالها ان تزرع فيها الخير. وان تكون فيها مسلما وان تحقق فيها قول لا اله الا الله محمد رسول الله. طلع علينا ولد صالح بنت صالحة. يبقى اسرة نموذجية. ننظر على بيتك. بيتك قدوة. لا نسمع صوتا عاليا. لا تذهب زوجتك للمحكمة لتقف سنوات حتى تحصل ابدا. ان تزوجت تزوجت لله وبالله. وان طلقت طلق بالله ولله. خلاص انتهى. امسك بمعروف او تسريح باحسان. اين هذه في مجتمعات الاسلام؟ مساكين القضاة امامهم قضايا بالالاف والملايين. تأتي المرأة باكية ويأتي الرجل باكيا. والقاضي مسكين اوراق امامه جامدة. وما دخل في قلوب الناس. وهو يستطيع بخبرتي ان يعرف من الظالم ومن المظلوم. لكن هو مرتبط بايه؟ بتطبيق قانون واوراق مستندات. اللي يجيب شهادة زور واللي يجيب ورقة سبحانه وتعالى سبحان الله. ويكون احدهما الحن في حجتي من الاخر. لما تدخل المرأة تقول والله اصله ظالم ومفتري وجبار وبخيل. طب اثبت. اثبت انك مش كده يعني. مش اثبت انك كده. دي ثبت التهمة ثبت عليه. تمام. اثبت العكس. ما تعرفش. يبقى انت مهزوم. دخل على شريح رجل. في واحد شريح قاضي القضاء عمر معينه على العراق كله. فقعد جنب شريح واحد مش خبير في الايه في القضايا. فدخل عليه واحد وقد فقئت عينه. ايها القاضي فقئت عيني. فشريح من كثرة البلاوي اللي بتجيله يعني ما ركزش في يعني ظهر عليه عدم ايه الانفعال. مين اللي انفعل؟ اللي على الزيرو لسه ما يعرف حاجه في المشاكل. خلي بالك لسه ما يعرفش شيء. فانفعل. ايها القاضي عينه فقئت وتسكت. ربما فقأ عيني الاخر. انت مالك؟ انت بتستنى لما نشوف الثاني يمكن قلع له عينين اثنين. سبحان الله. فانت انتظر. ما تاخدش الاحكام اول ما تجي لك بنتك او اختك. زوجي فورا فورا تعلن الحرب الشعواء. ما ينفعش. ما ينفع. انتظر تريث. سيدنا داود قال لا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض بغير علم. فسيدنا داود تسرع في ايه؟ في الحكم. فربنا يعني يلفت نظر داود الى ايه؟ انتظر لما يجي لاخوه. ممكن هو له حجه اخرى له منطق اخر. ربما ياتيني الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر فاقضي له فليعلم ان قضيت له من حق اخيه شيئا انما اقتطع له جزءا من جهنم. لان جاء محامي شاطر هو يجيد العرض. في ناس يا اخي عندها حياء ما تعرف تعرض حقوقها. ما تعرفش تدافع عن نفسها حتى. عندك في البيت ولد يبقى مجرم واخد الجينات بتاع يعني انت فاهم بتاع مين بالضبط. المهم يعني ويجي ساعه ما يعرض القضيه مظلوم. انت تعالى يا حبيبي هو ايه مجنن البيت امه واخواته. تيجي البنت مش عارفه يعني انت مجرمه زي خالتك فلانه زي جدتك حماتي. لا اله الا انت سبحان لا اله الا الله سبحان. ليه؟ لان ده في لحن في الحجه. طب احنا نفس القضيه. المهم فاو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. وبعد 309 سنة عملوا ايه؟ قالوا ايه؟ ابعثوا احدكم ها بورقكم هذه الى الايه؟ الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه. ها الله يرضى عليك وليتلطف. دي هذه يتلطف دي مش موجودة عندنا. حتى بعد الظلم 309 سنة وناموا وصحيوا والظلمة موجودين برا قالوا ايه؟ ها وليتلطف. والفاء دي بتاعت يتلطف نصف القرآن تماما، عدد حروف القرآن من أول الحمد لله رب العالمين، من أول بسملة الفاتحة، من أول سورة الحمد إلى حرف يتلطف، ده نصف عدد القرآن. ما بعد الفاء إلى الناس يساوي تماما ما قبل الفاء إلى بداية البسملة. يعملها واجب وروح عدها إن شاء الله. المهم زمان كان ممكن يعد، والله الحجاج لما كان يحبس العالم من دول يقول له أنا عايز تحسب لي بالضبط بالحروف سبع القرآن وسدس القرآن وثمن القرآن ونصف القرآن وثلثي القرآن وثلث القرآن ونصف القرآن، أهو خدم المسلمين. المهم يعني نستفيد إيه من العد؟ المهم يعني فسبحان الله العيال عندنا، أنت حافظ 100 تليفون في رأسك، أرقام هواتف في رأسك، ابنك ما يحفظ ولا واحد. ليه؟ لأنه معتمد على التعاون، يقول لك انتظر. والابن 5 × 6 بكام؟ يقول استنى طبعا 5 × 5، وبعدين ما يعرفش 5 × 6 يقول لك ان انجلش، يقول له 5 × 6 ايكوال 3 كده. بقى ايه؟ بقى ابن المعلم. لا اله الا الله، هو جاهل. هو نسال الله السلام، بقى لما خذلنا اللغه خذلنا. كان الله يرحمه عندنا 2 من الفكاهيين، كان واحد اسمه الشيخ عبد العزيز بشري، كان ابوه شيخ الازهر، هو كان ازهري بس كان يعني يحب الفكاهه. فماشي مع واحد تعرفوه في الادب اسمه فكري اباض، ماشيين جنب مدرسه بعد الحرب العالميه الثانيه سنه 46 كده، فيقول والله الاسعار غلت بعد الحرب وارتفعت ومش عارف نعمل ايه، واللحمه صارت بكذا. فالصف الدراسي بتاع سنه ثانيه ابتدائي على ايه؟ قريبا من السور، قريبا من الشارع. فالمدرس بيسأل الولد 9 × 9 بكام يا ولد؟ 5 × 5 بكام؟ فالولد قال 49. فالشيخ البشري قال الفكرة بقى زي ايه، طول عمرها 25. شوف ازاي حتى جدول الضرب غل. لا اله الا الله، 5 × 5 = 25، ايه اللي طلعها 49؟ حتى الجدول بس بنخاف عليه. عايزين تكملوا ولا كفايه كده؟ ما ركوش حاجه يعني ولا ايه؟ انت هربان؟ طب ماشي تمام، ماشي هنبلغ عنك ان شاء الله. المهم يبقى ادي قصه الفتيه، وليتلطف، لازم التلطف في الكلام وفي الحوار وفي البيع والشراء، لابد. فين التلطف؟ فين امتصاص غضب الاخر؟ كل ما يجي يكلم حد التاني ثائر في حاله من ايديا بس في ايه؟ اهدأ. سبحان الله، معنى ابن زائدة ده حليم العرب زي الأحنف بن قيس، لم يقطب وجهه في وجه إنسان قط. يعني جبلة يعني لا يشعر أبدا، ده حيي وأديب، ولكن أمير ابن أمير ومربع على الإسلام. جاء واحد أعرابي قح بيشاكس في في في في في, في جلة وجهه، شاف الرجل الأمير اللي قاعد ده على كرسي الإمارة، قالوا ايوه شايفه، قالوا احنا تقدر تخليه يقطب جبينه كشر بس؟ يا سلام، ده المسلمين 2010 من غير حاجه كلهم متكشرين، كله مخطب جبينه من غير حاجه. ازيك يا فلان؟ طب البقاء لله، ما دام ازيك يا فلان ما نفعتش يبقى اجرك الله. المهم ده بس كده، وتعطوني كام؟ قالوا نعطوك 100 ناقه. يا الله 100 ناقه عشان ده الناس من غير ناقه، خلاص الموضوع يعني سهل، ده هو من غير. قول له طب زوجتك على التليفون بس، وانظر على وجهه بس، من غير لا 100 ناقه ولا 100 برغوث حتى. سبحان الله، قول له الاهل على التليفون في المصلحه يرتبك وحال. المهم يعني وانت عامل ايه بالظبط فيه؟ المهم ماشي. فالقضيه راح الراجل ذبح شاة، الراجل معنى بالسائده لابس ثياب تليق بالإمارة وتليق بالقيادة ورجل أمير في قومه، ذبح الشاة وجاب الجلد وقلبه، خلى الشعر بتاع من الداخل وخلى الجلد اللي فيه ايه دم الخيل، وراح قفز وقعد على الايه على الكرسي او اللي قاعد عليه الأمير. فالأمير اول ما شافه ابتسم، هو مبتسم دائما ما شاء الله، فتزحزح الاعرابي غلس راح داخل وراه زحزح لغايه ما جه على اخر شيء، ما خلاص بعد كده يرجع ان شاء الله. فالتصق فيه وبص كده الاعرابي بصفاقه وقال اتذكر اذ قميصك جلد كفش وإذ نعلاك من جلد البعير. فاكر أيام الفقر مع أن الرجل أمير وأبو أمير وجد بيت إمارة سبحان الله. أتذكر إذ قميصك جلد كبش وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فالتاني قال له أذكر ذلك ولا أنساه. أنا فاكر. أصابته في جدل ليه؟ لا والله ده أنا أجيب لك إثبات، ده أنا أجيب لك شجرة العائلة، ده أنا مسلسلي العائلات. أنا فاكر يا عم. عشان إيه؟ يريحه. ما أنت ليه ليه دايما الصراع مع زوجتك؟ تقاوم المعلومة عندك. يا سيدي خد المعلومة الأول وركزها واختزنها داخل كهف أفكارك، وبعدين بطلعها لها ساعة هدوء. ده إذا كان يعني في لحظات هدوء، يعني يحكى أن أو حدث في التاريخ أن إيه تقعد تتكلم معها شوية. خلاص؟ فالموضوع يبقى بسيط وسهل. لكن هو قال له أذكر ذلك ولا أنساه. قال له فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فين كان لك فين ده كله؟ قال له بفضل الله لا بفضلك. اللي قعدنا على الكرسي ده فضل الله. قال له شوف اللي انتقل بقى لقلة الأدب. قال له فمر لي يا ابن ناقصة بمال. قلة أدب. فمر لي يا ابن ناقصة. والعربي يعني تجيب سيرة أمه حتى بالخير يغضب منك. إلا صحيح. فمر لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. نوامشي. قال أعطوه 1000 دينار. يا حبر ربي بعد الشتين دي كنت أعطيه 1000 دينار؟ قليل منك يعني استقل يعني. وإني لأطمع منك في الرزق الوفير. قال أعطوه 2000. لماذا اللي قاعدين حوالين الأمير هم اللي طب ليه تعطيه 2000؟ قال 1000 لما طلب و1000 شكرا لله على أن صبرنا على أمثاله. يا الله يا الله. لما يكون أخلاق الإنسان شوف امتص غضب من أمامك لا تواجهه. هو غضبان انعز أخوك فهم. هكذا قالت لنا العرب. اللي قدامك ثائر اهدأ أنت. المدير بتاعك في حالة غضب اهدأ. الموظف اللي عندك احتد عليه اهدأ. ولما يهدأ الحال تقول له هل يجوز اللي انت عملته؟ بس متى؟ بعد 2-3 تكون ثائرة الهوى انتهت. أما قضية سبحان الله الـ الـ الـ الـ الحوار الثري ما بين هذا الرجل المؤمن مجابهة لهذا الفاجر الذي نسي نعم الله، حوار عجيب ولازم نتعلم منه. سيدنا موسى كيف يتأدب مع الخضر ويمشي وفين يعني عند مجمع البحرين؟ يعني مجمع البحرين يقول لك مش عارف عند البحر الأحمر والبحر مش عارف. يا ابن الحلال هو عند التقاء الفكرتين، يعني يجوز أن تعبر هذا التعبير، في فكرة من المتعلم في فكرة من المعلم، الفكرتان تلتقيان عند مجمع البحرين. فكرة أن هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أدب الكريم في قمة الأدب. ممكن بعد إذنك تعلمني؟ بعد إذنك تعلمني مما علمت. شوف يا أخي يقول أنا موسى كريم الله، وأنت تعلم ما معنى كريم الله، وأنا من الرسل أولي العزم 5، وإن عندي من العلم ما لا يحتمله مثلك، لكن بلغني أن عندك معلومة لا أفقهها أو لا أعرفها أو لم أقرأ عنها، أعطني سريعا حتى أعود إلى بني إسرائيل. ده لو سيدنا موسى طراز 2010 كان قال الكلمتين دول، ولكن يقدم له السي في. طيب لا لم يقدم. قال له ممكن أنضم إلى المدرسة عندك وتعلمني؟ فوجئنا بمفاجأة غريبة. إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط بكلمة تحط دي اللي احنا قلناها على المنبر اللي ايه النظرة الشمولية، لازم تحيط بالمسألة كلها. عمر بن الخطاب لم يقطع يد السارق في عام الرمادة لانه حاط مش بالجزئية، ولما استتب الاسلام عطل سهم المؤلفة قلوبه. ليس تعطيلا للنص، ولكن ليس هذا وقته. ليه الاسلام انتصر وقوي؟ اللي عايز يدخل في الاسلام يدخل، اللي مش عايز يدخل هو حر وانتهى الموضوع. ليه تاخد سهم المؤلفه قلوب؟ فمنع السهم ليس تعطيلا للنص، الاخوه اللي دارسين اصول فقه، ولكن تاجيلا للنص. النص ده يعمل الان او لا يعمل. بس ولكن فيه نصوص لا تعمل. لا يا اخي في فقه واقع، عندك نص وعندك واقع وعندك انزال النص على الواقع، هذا هو المهم. يعني لعن الله الواصل والمستوصل، معروف في الحديث صحيح. حديث صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. طيب دي المرأة عايزة تحط ولا ما ينفع؟ لكن طيب واحدة بتاخد أدوية لأن عندها مرض معين يجعل شعرها يتساقط، تشذ عن القاعدة ولا لا تشذ؟ تشذ عن القاعدة. لما يبقى تجمع عليها المرض والهم وإعراض الزوج عنها، لا يا ستي ازرعي شعر، ضعي شعرا. ليه؟ لأن دي حالة خاصة، ما تجمعش عليها المرض الذي حار الأطباء في علاجه وأنها مسكينة أمام زوجها يطالع هذه وذلك ويفتح الشاشات ويشوف بلاوي ويشوف واحدة سبحان كده، فهو يقول له لا يا ستي هذه حالة خاصة. هل هذا تعطيل للنص؟ أنا طبعا بعد ما تخرجوا هذا الشيء، المهم يعني أنا المهم أقول ما أعتقد أنني قد استقيته من الكتاب والسنة. تأتي القضية في قضية ذي القرنين، لأن نريد نحن أن نكون كلنا مثل هذا الإنسان الذي آتاه الله من كل شيء سببا، فاتبع الأسباب وتعلم العلوم وفهم لغات القوم، وبعدين عمل بيديه وعمل حضارة وعمل نقلة كبيرة في التاريخ. هذه الأربعة حقيقة تمثل لنا منظومة قيم. ده بس أنا بفتح لكم موضوعات وأنتم أهل دراية وعلم تعودون لتفسروا وتؤولوا مع أنفسكم وتخوضوا في الـ الـ الـ الـ الـ القرآن الكريم. والله لا فلاح لهذه الأمة إلا بأن نعود إلى منابع القرآن مرة أخرى دون الانشغال باليمين واليسار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبرون كلام الله ويطبقون كلام الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.